لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله، وكما اختلف الفقهاء في أخذ الأجرة على تلاوة القرآن وتعليمه، فقد اختلفوا أيضا في أخذ الأجرة على الحج والأذان والإمامة. المذاهب التي ذكرناها من قبل ليس فيها أخذ الأجرة على مجرد التلاوة، وإنما الخلاف في الأجرة على تعليم القرآن. هناك فرق بين هذا وذاك. إذا لم تكن القراءة للتعليم وإنما مجرد القراءة، فهذا لا ينتفع به المستأجر ولا المؤجر، لأن المؤجر لا أجر له عند الله إذا كان يقرأ بالأجرة، والمستأجر لا منفعة له في مجرد القراءة. وقد تجمع مع ذلك بدعة منكرة، كما يقرأ القراء في شوادر الأموات ويأخذون الأجر على مجرد التلاوة ولا تعليم ولا شيء، وإنما مظهر جاهلي في الاجتماع على التعزية والافتخار بكبر المساحة وشهرة القارئ وكم المعزيين، وكل هذه أمور من المنكرات لا يجوز أخذ الأجرة عليها. لكن التعليم هو الذي فيه الاختلاف بناء على اختلاف الأحاديث، اختلافهم على اختلافهم في صحتها وضعفها، وذلك أن حديث أبي وقد روي من حديث غيره كما ذكرنا، في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له حين قبل قوسا ممن علمه سورة من القرآن، قال قوس من نار أو نحو ذلك. وهذا الحديث فيه ضعف كما ذكرنا، ويعارضه ما هو أقوى منه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذا في الرقية التي انتفع بها المرقي، فهي منفعة ويعني مباحة أو مشروعة، زال أثر السم بهذه الرقية عن اللذيذ، فوفوا لهم بما وعدوهم من قطيع من الغنم. وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا العموم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وأيضا حديث: زوجتكها بما معك من القرآن فعلمها من القرآن. وهذا من جهة الدليل أقوى، والاحتياط أن لا يأخذ الإنسان شيئا على تعليم القرآن، ولكن إن كان لابد من الترجيح فالترجيح أقوى بقوة حديث ابن عباس: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، بشرط أن يكون المقصود التعليم أو الرقية وليس مجرد التلاوة. فذكره للاختلاف على التلاوة ليس في موضعه، والله أعلى وأعلم. حديث المنع فيها أن هي هدية، فأهدى له قصة. حديث قال في الاختلاف على أخذ الأجرة على الحج والأذان والإمامة، فقال أبو حنيفة وأحمد لا يجوز ذلك جريا على أصلهم في عدم أخذ الأجرة على الطاعت. وقال مالك كما يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن يجوز أخذها على الحج والأذان، الحج عن الغير يعني، ولأنها قالوا منفعة ينتفع بها. أما أحمد فقال يأخذ نفقة، وكذا قال أبو حنيفة لمن حج عن غيره تبرعا ويأخذ نفقته في الذهاب والإياب. أما الشافعية وهنا نقل عن المالكية يعني من مالك جواز أخذ الأجرة، يعني هيقول له أنت هتحج بكام، والأولى والله أعلى وأعلم هو قول أحمد وأبي حنيفة في أخذ النفقة لا الأجرة. يأخذ نفقته ونفقة أهله خلال مدة الحج وأجرة المواصلات والركوب والثياب التي يلبسها كما يأخذ ثمن الهدي ونحو ذلك، وهو وكيل عن هذا الذي مات ولم يحج أو هو معضوب لا يستطيع أن يثبت على راحلة. كل بقى النفقات بما فيها ثمن التأشيرة. هو ثمن التأشيرة هو مع تأشيرة أصلا يأخذ، لو هو مع تأشيرة أصلا يأخذ ثمنها. لكن المقصود الأصلي إذا كان المقصود الأصلي الحج عن هذا الشخص يبقى يأخذ ثمنها، ولو انتفع بها بعد ذلك إن التأشيرة دي أصلا لا، إن هو أصلا هو ما عارف. أنا بقول لحضرتك طالما إن هو دفع نفقة في الحصول على هذا الإذن، وإن كان هذا ظلما من الآخذ، إن كان هذا ظلما ممن اشترط عليه حتى يؤدي له هذه التأشيرة زيارة أو نحو ذلك أكثر من النفقة التي أنفقها فيها، سحت يأكله. يعني التأشيرات اللي أصحابها بياخدوا فلوس زيادة على اللي دفعوه هذا سحت يأكلونها. هذا استغلال لقوانين لم توضع لذلك. القوانين دي أصلا وضعت لضبط أمور الناس الذين يدخلون إلى البلد ولا يعرف لهم قرابة أو نحو ذلك، فحتى إذا ارتكب شيئا طولب هذا الذي تكفل به أن يأتي به. دي حاجة ما يجوزش ان ياخد عليها أجرة، لان دي مش ده هو عشان يسهل له الدخول الى بيت الله الحرام، وهذا لا يستحق عليه أجرة. استغلال القوانين بهذه الطريقة لا يجوز، فضلا بقى عن النظر في نفس هذا القانون والنظم الإدارية التابعة التي تبعت. يأخذ أجرة المرتب اللي بيأخذه لو خد أجزاءه مرتب ونفقة أهله في ذلك إذا كانت تزيد يعني أو تقل بقى عن المرتب ده حيشمل نفقة أهله ولا لا؟ ما ده الكلام اللي بيمتهن المهنة دي بقى واللي بيقول كل شوية أنا حج بكذا أنا حج كذا هو ده اللي فيه الخلاف، ماشي؟ واللي بنرجح عدم جواز أخذ شيء زائد على الإيه؟ على النفقة، نفقته نفقة أهله تعطيل عمله وكل حاجة. قال فأما الإمامة فإنه لا يجوز أخذ الأجرة عليها إن أفردها وحدها، فإن جمعها مع الأذان جازت الأجرة وكانت على الأذان والقيام بالمسجد لا على الصلاة. الصحيح أن الإمامة نفسها لا يجوز أخذ الأجرة، والصحيح أيضا أن الأذان فرض كفاية، فإن احتاج أخذ من بيت المال كفاية، أخذ نفقته على أهله ونفسه وعياله من بيت المال، إن لم توجد فمن أموال المسلمين العامة، الصدقات العامة، وأما الإجارة فلا إذا لم يكن يتعطل، هو أصلا ساكن جنب المسجد ويحتاج إلى أن يعني فرض عليهم أن يتخذوا مؤذنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان ابن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا. المرتب اللي من الدولة الأمر فيه أسهل لأنه تقدير للكفاية، يعني هما بيحددوا له مرتب فعلا، بس في الحقيقة ده ما ينفعش يبقى أجرة، ده كفاية بنقدرها بكذا. ككل أصحاب المصالح العامة من أول رئيس الدولة الخليفة ومن دونه ومن يقومون بهذه الوظائف وسائر الموظفين العامين الذين يقومون على مصالح المسلمين. قال الشافعي: تجوز الأجرة على الحج ولا تجوز على الإمامة في صلاة الفرائض، ويجوز بالاتفاق الاستئجار على تعليم الحساب والخط واللغة والأدب والفقه والحديث وبناء المساجد والمدارس. هذا الأمر اللي كلها فيها طاعات صحيح، لكنها من باب الوسائل، يعني بتعلم الكتابة مدرسين، حساب، رياضيات، فيزياء، الكيمياء، التاريخ، الجغرافيا، اللغات الأجنبية، كل هذا يجوز أخذ الأجرة عليه. وكذا الأدب والشعر والنثر والبلاغة وأنواع البديع. والفقه إلا أن يكون علما هو فرض عين على المتعلم، فيجب أن يبذل له مجانا، فيجب أن يبذل له مجانا لأنه فرض على العالم، إذا حضره شخص لا يعلم فرض عليه أن يعلمه. ترك النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة عندما يعني جاء رجل فقال: رجل لا يدري ما دينه يريد أن يعلم دينه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر ووضع له كرسي وجعل يعلم الرجل ما يلزمه، ثم صعد فأكمل الخطبة. شيء يعني يدل على شدة الاهتمام. ان تخيلوا كده ان المسجد مليان ناس، وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي ايه، ما يقولوش في واحد هيعلمك، ده هو نزل وساب الخطبة ونزل يعلم. فاذا اذا تعين التعليم في فرض العين على المتعلم صار فرض عين على المعلم، فعند ذلك يلزمه بذل ذلك كسائر الواجبات. قال: بناء المساجد، ياخذ أجرة على بناء المسجد، تشطيب المسجد، تبليطه، نحو ذلك، كل هذا يجوز أخذه. والمدارس المقصود بها عند الفقهاء المتقدمين مدارس الفقه والعلم ونحو ذلك، وبالتأكيد المدارس الحالية كذلك في تعليم الناس. طب في بعض المهن في المدارس المعاصرة فيها محرم، كتعليم الموسيقى وتعليم الرسم لذوات الأرواح، فلا يجوز أخذ الأجرة على هذا لأن العمل المحرم لا يجوز أخذ الأجر عليه. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المصورين. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فالمعازف ضمن المحرمات. لا يستحق الأجر على منفعة محرمة إذا كان بذاتها. تعليم المسلمين الجدد ما وجب عليهم، سبقا بينا أن هذا الأمر إن لم يكن فرض عين عليه، إنما فرض كفاية، جاز أن يأخذ. عند الشافعية تجوز الإجارة على غسل الميت وتلقينه ودفنه، أما التلقين فلا، فإنه لم يشرع إلا عند الاحتضار أن يذكره بلا إله إلا الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لقنوا أن تكون لا إله إلا الله المحتضرين، وذلك بأن يكررها، فهو منتفع بهذا الذكر، والذكر المجرد ليس تعليما، ولذلك لا يأخذ أجرة على التلقين. أما الدفن والتغسيل فنعم. وأبو حنيفة قال لا يجوز الاستئجار على غسل الميت، ويجوز على حفر القبور وحمل الجنائز. طبعا حمل الجنائز دلوقتي هتخش بها ايه؟ السيارات. فالظاهر جواز ذلك، وان تطوع به فهو حسن. وغسل الميت كذلك الافضل ان لا ياخذ اجر عليه، ولكن الصحيح جواز اخذ الاجر، لانه متعين على اهله، فاذا قام بهذا العمل بدلهم استحق الاجر. قال كسب الحجام، الحجام الذي يقوم بالحجامة، والحجامة استخراج الدم الفاسد، وأصبح في هناك طرق معاصرة لا يعني يستخرج ولا يمص الدم ولا نحو ذلك. كان زمان طبعا ما فيش وسيلة لتفريغ الهواء إلا المص، دلوقتي بقت حاجة متطورة يعني بال الشفط يعني بالكاوتش او نحو ذلك. على اي الاحوال سواء كان فيه استخراج دم ام لم يكن فهو داخل في الحجامة وفاعله حجام. والاكثر ممن كره اجرة الحجام كرهها من اجل الدم، وبعضهم ادخلها في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم، وبعضهم قال أن ثمن الدم يدخل فيه ثمن استخراجه، والجمهور على تحريم بيع الدم، إن ده المقصود به النهي عن بيع الدم. قال كسب الحجام غير حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، كما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس، ولو كان حراما لم يعطه. وهذا من أقوى الاستدلال من ابن عباس. طبعا عندنا الأحاديث كسب الحجام خبيث. قال النووي يحمل الأحاديث التي وردت في النهي عنه على التنزيه والارتفاع عن دنيء الكسب والحث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور، يعني من الأفضل ما يخرج. خبيث خبث الثوم والبصل، وليس خبث المحرمات، وليس خبث الخمر والزنا، والخبيثات للخبيثين، فهذا الزنا خبيث ولكن ليس كخبث الثوم والبصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أراكم تأكلون شجرتين خبيثتين، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرمهما، وإنما قال فمن أكلهما فليمتهما طبخة، وقال من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن المسجد. فدل ذلك على عدم حرمتها، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحرم الحلال، ولكن الخبث من جهة الرائحة، فهنا خبث كسب الحجام من جهة يعني الملاصقة للنجاسة ومباشرتها لو الدم يعني، ولذلك كان مكروها لأنه يغسل أثر الدم ولا يضره. الجراحين من مثل هذا الموطن لنفس المعنى ولكن ليس بحرام. طب شراء كاس الدم لا يجوز الشراء، اللي بيحصل في بنوك الدم الخاصة، لذلك لابد أن يبذل الإنسان جهده في أن يحصل على هذه الأكياس مجانا إلا أجرة الحفظ وأجرة الاستخراج من المريض وأجرة التبريد ونحو ذلك اللي بتاخدها الحكومة. بنوك الدم الحكومية بتاخد التمن اللي بي يعني ده التمن اللي بيعملوه ده طبعا ده ما يجيش عشر التمن الدم المباع، ولا يجوز اخذ الاجرة على التبرع بالدم. طبعا العشرين جنيه بيديها دلوقتي ولا بيديه كام ولا بطلوا بيدوه بقى فوق كوبايات عصير؟ دي ليست اجرة. البنوك الخاصة اللي بتدي 400 جنيه و 500 جنيه ويتباع الشيك الدم او كيس الدم ب 2000 جنيه هذا لا يجوز. ان تكون الشرط الخامس من شروط الإجارة، كل ده كان في ايه؟ في الأجرة، في شروط الإجارة، في ان تكون المنفعة مباحة لا محرمة ولا واجبة، فلا تصح الأجرة على المعاصي ولا تصح الأجرة على الواجبات. الشرط الخامس السادس فعلا صح، لأنه جاب خمسة قبل كده: رضا العاقدين، معرفة المنفعة المعقود عليها، أن يكون المعقود عليه مقدور الاستيفاء حقيقة وشرعا، والقدرة على تسليم العين المؤجرة مع اشتمالها على المنفعة، وأن تكون المنفعة مباحة لا محرمة ولا واجبة. الشرط الخامس أن تكون الأجرة مالا متقوما معلوما. يقولوا أن تكون الأجرة مالا، مالا مش معناه نقد، لا، يمكن أن يشمل ذلك كل طعام، زواج، أي لا يعني منفعة يمكن أن تكون في مقابلها مال. متقوما يعني مقبول التقييم، إن هو له قيمة، متقوم. معلوما لأن الأجرة المجهولة لا تجوز. ومن هنا قلنا أن الإيجار القديم لأنه غير معلوم عدد السنوات فتصبح الأجرة مجهولة. هي مشاهرة معروفة دي، بس المدة قد ايه؟ المدة مرتبطة بوفاة الشخص، ولذلك هذا مجهول. الأجرة على المنفعة لابد أن تحدد مدتها. الإجارة غير محددة المدة ولا محددة المنفعة. إذا كانت المنفعة مستقلة تؤدى مرة، يعني أنت هتروح تقول لواحد انقلني من هنا إلى هنا، فصل لي هذا الثوب، أنت كده ما اتفقتش على مدة، أنت اتفقت على إيه؟ منفعة محددة. لكن إذا كانت عين مؤجرة لابد أن يكون فيها مدة. فالأجر لابد أن يكون مالا متقوما معلوما بالمشاهدة أو الوصف، لأنها ثمن المنفعة. وشرط الثمن أن يكون معلوما، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استأجر أجيرا فليعلمه أجرا. صحيح أنه موقوف على أبي سعيد، ولكن نهى عن بيع الغرر عام، حديث صحيح. الغرر يشمل البيع والإجارة، لأن الإجارة بيع منفعة. فإذا لم يحدد الأجر فتكون الإجارة باطلة، ويستحق من فعل أجرة المثل. قال: ويصح تقدير الأجرة بالعرف. زي بالضبط كده، انت ركبت الترماي وما قلتش حاجة، ما اتفقتش مع الكمساري ولا السواق على ايه؟ على الأجرة قبل ان تركب. ليه؟ لان الناس كلها عارفة التذكرة بكام. هي بكام دلوقتي صحيح؟ اللي زي كده ما ينفعش شركة لغاية ما يسأل. خمسة جنيه؟ خمسة وفي سبعة وفي ثلاثة ونص وفي جنيه. ياه في الترماي؟ اه طيب ماشي. في مجانا بس الغرض ان يكون الأجرة مبنية على العرف. أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي أن سعيد بن قيس قال جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا، بزا يعني متاعا، من هجر. هجر دي قرية في البحرين اللي كان فيها المجوس اللي الرسول أخذ منهم الجزية. قال فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا سراويل فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر فقال له زن وأرجح. رواه النسائي وصححه الترمذي. صححه الشيخ الألباني. بزا لا مش برم، برم ايه اذا كان سراويل يا ابني؟ البز متاع، المتاع. ها ايه يا جماعه؟ انت مالك؟ ما بيوزن الفلوس الدراهم، ما هو ثوابه سراويل. انتم ما قلنا قبل كده ان موضوع الدراهم المعدوده دي الدراهم البايره، لكن الاصل عندهم ايه؟ وزن الدراهم. يشوفوا درهم، لانه في الحقيقه في العصور القديمه اللي بيعملوا ابحاث في العملات الاثريه بيقولوا الدراهم كان فيها تفاوت كبير جدا عن بعضها. الدرهم الروماني غير الفارسي، غير دراهم ما يعني مصنوعه في بعض البلاد الاخرى. لكن هو أول درهم إسلامي في أظن العصور الأموية عبد الملك، وده اللي هو أكثر انضباطا في الوزن، عشان كده كانوا يحتاجون إليه إلى أن يوزن الدراهم دي. عندهم أوقية وموازين يحطوها عشان يعرفهم الدراهم دي كميتها قد إيه من الأواقي أو من وزن الدرهم المعروف عندهم الثابت يعني اللي بيقارنوا بيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له زن وارجح، مش بيوزن السراويل، بيوزن ايه؟ الدراهم، الثمن. الشاهد منه ماذا في الاجاره؟ ان الرجل يزن بالاجر، اذا هو بيوزن بالاجره. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال انه يوزن ويزود شويه عشان ياخده هم الزياده، يبقى احسان منه عليه الصلاه والسلام. هنا لم يسمي له الاجره بل أعطاه ما اعتاده الناس، لأن الرجل أكيد معروف أنه بيوزن الوزن بكذا، بعشر درهم، بربع درهم أو أي ما كان. قال ابن تيمية إذا ركب دابة المكاري، المكاري اللي بيكري الدواب، المكاري اللي هو بيؤجر الدواب، أو دخل حمام الحمامي، حمامي يعني صاحب الحمام، أو دفع ثيابه أو طعامه إلى من يغسل ويطبخ، يغسل الثياب أو إيه أو يطبخ الطعام، فإن له الأجر المعروف. وده دليل على جواز التعامل بالمعاطاة ومرد الأمر على العرف طالما كان هناك عرف. قال وقد دل على ثبوت عوض الإجارة بالمعروف قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فأمر بإيفائهن أجورهن بمجرد الإرضاع، والمرجع في الأجور إلى العرف. هو الأصل التحديد، الأصل لازم يحدد خصوصا مع تفاوت الأعراف، ولا يجوز الاعتماد على العرف إلا فيما فيه عرف سائد ثابت لا يختلف. عشان كده قلت لكم أجرة الإيه؟ الترماي. ليه؟ لانه هو الحكومه بتحددها وما فيش ناس عامله شركات ترميات بيحددوا حاجات مختلفه. الامر ده مبني على ما ذكرنا من وجود عرف ثابت. الكلام ده في البيع وفي الاجاره وفي غير ذلك. الناس كلها طبعا بتركب المشاريع وهي حافظه ايه؟ الاجره. عارفين مثلا من هنا لهنا الميكروباص او الاتوبيس كل الناس عارفه ايه الاجره، حتى لو واحد مش عارف يبقى مبني على عرف الناس، فلا يجوز التجاوز عن هذا العرف لان العقد بيقع على المعروف. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.